يقوم يعني مثلا مسافة هذه 40 متر ومثلا يسلح هذا الشيء كذا يسلح كذا وكذا وشعور وأنقص. لا هو يمكن أنقص وأكمل مباشر. أحيانا يكون الإنسان من قوة ملاحظته يشعر بما لا يشعر فيه الآخرون، وأحيانا يكون مثل ما قلت الشعور الإحساس، مجرد الإحساس، والإحساس يكون في البهائم وفي العقل، لكن هو من جهة يعني أكمل ومن جهة ثانية الشعور أكمل، لأن بعض الناس يكون عنده الشعور إحساس نفسي ما يدرك الآخرون. ايش غرف مبنيه؟ لا مبنيه فتح الميم. غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار. وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حتاما. ذلك لذكرى لأولي الألباب. كنت إن شاء الله تأخذ دورة عند الأخ عبد الله، اسمه عبد الله عبد الله خان، عبد الله خان إن شاء الله يدرس في مسجد الضليعة القرآن، يتأخذ عليه دورة. شو بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في سياق الآيات التي انتبه في سياق الآيات التي فيها الكلام على أهل الحق وأهل الباطل، قال أفمن حق عليه كلمة العذاب، هذا مبتدأ مناقشة. نعم، ما المراد بكلمة العذاب يا هداية الله؟ ما المراد به بكلمة العذاب؟ أخذناه وذكرنا الصحيح في هذا. كيف لا أخذنا؟ نعم، كلمة ربك. المؤلف مشى على أن المراد بها قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والظاهر أن المراد بها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. طيب، الذي قبلها فبشر عبادي الذين يستمعون، هذا. طيب، قوله تعالى وأنابوا إلى الله لهم البشرى، الجملة هذه معطوفة على أي شيء؟ ماذا على أي شيء معطوفة؟ لا، وأنابوا إلى الله على قوله اجتناب الطاغوت، يعني جمعوا بين هذا وهذا. طيب، قوله لهم البشرى، الجملة في محل خبر مبدا الذين، خبر الذين اجتنبوا. طيب، ما المراد بالبشرى خالد؟ المراد بالبشرى هنا ما يصف كلام المؤلف، المراد بها الجنة. والصحيح ما هو الدليل على أن هذا هو الصحيح؟ هي العموم، هو قد يقول مراد بألا العهد، لكن نريد دليلا. قوله

لكن قالوا إن من أنهار الجنة يعني أنها تشبه أنهار الجنة بالصفا وليس معناه أنها نزلت من السماء. نعم تشبيه بليغ. نعم يا عبد الرحمن. ايش ما ادري وش تقول الربوبيه؟ اي نعم نعم ما فهمت. نعم الربوبيه الشرعيه هو التصرف في الناس بالشرع، يعني الامر والنهي. والقدريه معروف، ولهذا مر علينا مثل هذا الحكم كوني، الحكم كوني وشرعي، نفس التصرف بمقتضى الربوبيه كوني وشرعي. نعم مثل الاراده كونيه وشرعيه. نعم نعم هذا تفسير، يعني اتقوه بالطاعه. نعم بعض الناس عندما يؤدي عباده من العبادات عندما نعم يقلها كحاله ليس كامر او امر من الله، اي هل يجر على كل حال؟ والله على كل حال تبرأ الذمه بذلك، لكنه لم يصل الى درجه الكمال. ولهذا نحن نقول دائما ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن تكون له نيتان، نيتان، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل هذه كل الناس أظن ينونها، يأتي يصلي الظهر ينوي صلاة إيش الظهر، لكن نية المعمول له أنه يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، هذا كثيرا ما يغفل الإنسان عنه، يصده الشيطان عن ذلك. هنا بعد نية ثالثة نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، نية المتابعة. فكل هذه المعاني نسأل الله يعفو عنا، هذه تغيب عنا كثيرا، لا نية امتثال الأمر وهي نية المعمول له، ولا نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا نويت أو إذا شعرت بهذه النية أحببت الله عز وجل وأحببت الرسول، وشعرت بأنك عبد لله متبع لرسول الله، وتجد للعبادة طعما لا تجد إذا أتيت بها على سبيل العادة. ولهذا نقول عادات الموفق عبادات، وعبادات الغافل عادات. نعم من مرسول ما فيها رأي آخر أو شرطية؟ طيب ما المراد بقوله أفأنت تنقذ من في النار؟ الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم والاستفهام للنفي، للنفي كالأول. نعم طيب هل الهمزة الثانية أصلية مؤسسة أو زائدة للتكيد؟ ما في رأي آخر؟ في رأي آخر جملة إذا صرفنا أو جعلنا جملتين في جملة خاصة. نعم أما إذا جعلنا جملة في تأكيد الجملة. أحسن. طيب قوله لكن الذين اتقوا ربهم، هذا الاستدراك يا خالد إيش فائدته؟ نعم العطف، لكن الاستدراك من من من اي شيء؟ استدراك من بين العذاب يحصل لبعض الناس، استدراك هذه على يخرج الناس. يعني لما قال افان حق عليك كلمة العذاب استدرك فقال لا. لكن الذين اتقوا يعني انهم لم يحق عليهم. طيب ما اعراب الذين اتقوا يا عبد الله؟ اعراب نعم لكن الذين اتقوا، اتقوا الذين الذين اسم إشارة، الذين اسم إشارة لكن لا لكن حرف استدراك، لكن الذين الذين اسم إشارة، اسم إشارة الذين اسم إشارة هذا هذه هؤلاء الذين ما قرأت النحو موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. نعم